الغريب، الغريب إني أعاني مثل كل الناس، مثل كل الناس أعاني. الغريب، الغريب إني أعاني مثل كل الناس أعاني، مثل كل اللي هواه في الهوى راح ونسى أو تناسى. ما عرف قلبي الوناس وكيف مثلي اليوم يهوى، وخطوته هم تعاس كيف مثلي يسير عاش والزمن شاف. هو تركني وما هو فضحني وما فضحني، هو تجنن وصار خصمي داسني بقسوة وشراس، وزاد نبض الشوق فيه واكتشفت اني ابي، وللاسف هو ما يبي. هو تركني وما تركني، هو فضحني وما فضحته، هو تجنى وصار خصمي داسني بقسوة شراس، وزاد نبض الشوق فيه، أنا زاد نبض الشوق فيه، واكتشفت إني أبي، وللأسف وللأسف هو ما يبي. الغريب، الغريب إني أعرف